الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصلية سنه دون هاء شمردلا، أليس كذلك يا أحبة؟ طيب، وتم شرح قول المولى تبارك وتعالى: وننشزها ذاك وبالراء غيرهم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. وانتهينا من شرح هذه الشطرة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وصلية سنه دون هاء شمردلا. ولم تشرح هذه الإيه؟ هذه الشطرة من البيت، أليس كذلك؟ طيب، وصلية سنه في قول المولى تبارك وتعالى: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر. اسمعوا معي: وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، بحذف ايه؟ هاء السكت دية إذا سميت كذلك. دول اللي من المشار إليهما بإيه؟ بالشين من شمردلة. معنى هذا أن الإمام حمزة والإمام الكسائي يقرآن بحذف الهاء في حالة الإيه؟ في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فيقفان بالإيه؟ بالهاء، لم يتسن. والباقون يقرؤون بإثبات الإيه؟ الهاء وصلا ووقفا، لم يتسنه وانظر. الخلاف عند الموجهين لهذه الكلمة يدور حول شيئين: الهاء ومعنى يتسنه. معنى يتسنه يعني يدور في هل الهاء من بنية الكلمة، لو كانت الهاء من أصل الكلمة يبقى لا يجوز الإيه؟ الحذف. أما إذا كانت شبيهة بهاء السكت كمالية وسلطانية ومثل هذه الأشياء، إذا يجوز إيه؟ يجوز الحذف. طبعا قبل أن ندخل عشان ما يفوتناش كلمة شمردل دية، في هناك بعض الكلمات بتكون شكلها غريب. ما هو الشمردل؟ شكرا شكرا الشمردل قال بعض الشراح لهذه القصيد: هو الكريم، الرجل الكريم، شمردلة أي عند كريم. طيب، بالنسبة ليتسنه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: أما لم يتسنه فيجوز لمن أثبت الهاء في الوصل، هو بدأ بمن أثبت، يجوز لمن أثبت الهاء في الوصل والوقف أن يكون لام الفعل، أن يكون لام الفعل ويكون يتسنه على وزن يتفعل، ما مش هتكون ايه من بنية الكلمة الا اذا كانت على هذا الوضع. ويكون على هذا اصل سنة، هيكون اصلها ايه؟ سنهات، وتكون الهاء اصلية وليست بهاء سكت على هذا الايه. هو الان بيوجه لمن؟ لمن اثبتها وصلا ووقفا. ويجوز ايضا ان تكون اصلها يتسنن، اصل الكلمة يتسنن والمعنى يتغير، من قولهم أسن الماء إذا إيه؟ إذا تغير، وكرهوا على هذا التوجيه، وكرهوا التضعيف، فقلبوا النون ياء اللي هي النون النهي الأخيرة، ثم قلبوا الياء ألفا ألفا، فصار يتسنى بألف، ثم حذفت الألف للإيه؟ للجزم، حذفت الألف للجزم، فعلى هذا تكون الهاء للإيه؟ للسكت، تكون الهاء هنا للإيه؟ للسكت. هذه الكلمة فيها كلام مطول للإمام مكي ابن أبي طالب والإمام السخاوي، ومنهم من جعل معنى يتسنى، جعل لفظة يتسنى دي من الايه اخذوها من الايه من السنين، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين، ومنهم من اخذها من الايه من الحول، ما هي السنة دي لفظ سنة ممكن تكون على الايه على الجد والقحط، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا بالسنين، نعم بشدة بالسنين وشدة المؤونة وجور الإيه وجور السلطان. يبقى هنا الكلام إذا كانت بمعنى السندية بمعنى السنين بمعنى الجد والقحط كما قال الإمام مكي، يعني قال إذا كانت بمعنى الحول جاءت بمعنى الحول ويكون على هذا من إيه من ماء مسنون، طيب أي إيه متغير، ومن سنى اللحم يعني إيه إذا تغيرت رائحته، وعلى هذا من قوله برضه وانظر الى ايه طعامك لم ايه نعم، وجعلها ايضا بمعنى الجذب كما قلنا. وعلى هذا ده عند الكلام عند الامام مكي، وعلى هذا وانظر الى طعامك وشرابك لم تذهب طراوته وغبارته بالجذب اي بالسنين التي ايه مرت على هذا. اذا من أثبت الياء وصلا ووقفا جعلها من بنية الإيه الكلمة، ومن حذفها أثبتها وقفا وحذفها وصلا جعلها إيه كهاء الإيه كهاء السكت. وأيضا سبق أخذنا هاءات السكت للبزي وفيما هو ممه قف وعمه لمه فيما مما عمه بخلف اللبل هاءات الايه من الايه من العرب من يقف على هاء السكت في بعض المواضع. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلة. طبعا يتسنى افتح القوس عند ايه وصل واغلقه عند شمردلة وافتح القوس مرة اخرى عند ايه وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع اغلق هنا وافتحه عند فصرهن واغلقه عند فصلة وبالوصل قال اعلم. في قول المولى تبارك وتعالى قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك وانظر الى العظام كيف ننشزها او كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم في قراءة معانا قال اعلم ان الله على كل شيء قدير والقراءة الاخرى قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. يبقى عندنا ايه الآن وبالوصل قال اعلم يعني حول همزة الايه همزة القطع الى همزة ايه وصل واصبح الان من قبيل الايه الامر من قبيل الامر. طبعا الذي يظهر للجميع ان قال اعلم هذا اخبار عن نفسي هو بيقول لنفسه بيقول ايه نعم اعلم ان الله على كل شيء قدير. طيب قال اعلم معلوم ان هذا امر له من ايه من غيره اي من الله تبارك وتعالى. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير هذا هو الايه الظاهر. بعض العلماء يرى بعض الموجهين الغالب على هذا التوجيه غالب اهل التوجيه واهل اللغة على هذا الكلام الذي قلناه. البعض منهم رأى في الامر هنا ربما يكون الامر ليس من غيره له ولكن ربما يكون الامر منه لنفسه منه لنفسه هو بيقول اعلم يا فلان يقول لنفسه. طيب قال الامام ابن خلوي رحمة الله عليه فالحجة لمن قطع يعني اعلم فالحجة لمن قطع انه جعله من اخبار المتكلم عن نفسه والحجة لمن وصل انه جعله من امر الله تعالى للمخاطب وانتهت كلامه ابن خلوي من المتقدمين. طيب وقال المهدوي من قرأ على الامر اللي هو ايه قال اعلم من قرأ على الامر فانه اقام نفسه مقام الاجنبي فامرها كما يأمر الاجنبي والعرب تفعل ذلك كما قال الاعشى ودع هريرة ان الركب مرتحل. الاعشى ده من الشعراء القدامى هنا هريرة دي حبيبته فهو بيقول لنفسه ودع هريرة ان الركب مرتحل وكمالة البيت بس البيت مش من الشيخ من الشيخ المهدوي. المهدوي قال ودع هريرة ان الايه ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعا ايها الرجل ده كمالة البيت كمالة البيت للأعشى وهل تطيق وداعا ايها الرجل. يبقى هنا وضحت الكلام ان الكلام ايه الشيخ السخاوي رحمة الله عليه خرج بهذا الى معنى اخر برضو جاب بيت قال الشيخ السخاوي في هذا المعنى يعني معنى هذا ان السخاوي يرى ان الامر يجوز ان يكون ليس من الله سبحانه وتعالى ولكن من الشخص من هذا النبي الذي وقعت معه الواقعة. قال اعلم هو بيقول لنفسه ايه قال اعلم. خلاص الشيخ السخاوي استشهد ببيت غير اللي استشهد به المهدوي، قال عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. استشهد بهذا البيت. عميرة بيقول لنفسه ودع ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. ونعود إلى كلام الإمام، فقوله ودع أمر منه لنفسه، أمر منه لنفسه. ومن قرأ قال أعلم فهو على الخبر، كأنه لما شاهد ما شاهد من قدر الله من قدر الله في العظام واللي حصل قدامه ده من قدر الله تعالى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع، فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا. يبقى فيما سبق من الذي قرأ قال أعلم؟ حمزة والكسائي والباقون يقرؤون. نعم قال أعلم، قال أعلم. فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا. إجمالا قال العلماء الكسر من صار، احنا عندنا مين فصلا اللي هو مين؟ الإمام حمزة يقرأ ايه؟ فصرهن، فخذ أربعة من الطير فصرهن، والباقون يقرؤون ايه؟ فصرهن. قالوا الكسر من صار يصير، والضم من صار يصور، كأنهما أو وكل منهما يأتي بمعنى أمال. أصل صرهن دي هنيجي ناخد الآن الكلام، أملهن إليك، أملهن إليك، أو بمعنى قطعهن. أربعة أنواع من الطير، وقطعهم وعجنهم وحط على كل جبل ثم ادعوهن. يبقى إيه في توجيه؟ قال أملهن إليك، وتوجيه قال قطعهن. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه كسر الصاد يجوز أن يكون معناه قطعهن، ويجوز أن يكون معناه أملهن. فإن جعلت، انتبهوا بقى، فإن جعلت معناه قطعهن فليس في الكلام حذف، غير أن إليك متأخرة، هتكون إليك متأخرة معناها التقديم، هيبقى التقدير إيه؟ فخذ أربعة من الطير، ها؟ إليك، الله يفتح عليك يا حبيبي، إليك فصرهن، ده على إيه؟ إن جعلتها بمعنى إيه؟ قطعهن، يبقى مفيش حذف، الكلام مستقيم، بس فيه تقديم وإيه؟ تقديم وتأخير. فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن، أي قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وإن جعلت معنى صرهن أملهن ففي الكلام حذف، وليس في إليك تأخير، هتبقى في مكانها. والتقدير فخذ أربعة من الطير فأملهن إليك ثم قطعهن، ثم قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فأما من قرأ فصرهن بضم الصاد فمعناه قطعهن لا غير، وهو على التقدير المتقدم اللي هيبقى فيه ايه؟ اليك متقدمة. خلاص؟ قولا واحدا، قولا واحدا. فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلة. طب اللي ليه ده التوجيه؟ اللي لينا كناس عايزين ودنا تتعود على سماع القرآن، هنسمع فصرهن، يبقى ده الامام ايه؟ حمزة. فصرهن جميع القراء، من علقت في ذهنه كلمة من التوجيهات بها ونعمة، وإلا يكفينا معنى الايه؟ القراءة او اختلاف القراءات. ثم قال رحمة الله عليه: وجزءا وجزء ضم الاسكان صف، وحيثما اكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. جزءا المنون بالفتح، وجزء وجزء. قال ضم الاسكان، اللي ضم الاسكان المشار اليه بالصاد صف، اغلق لي بقى على دي قوسين، اغلق عليها كده صف لغاية صف. خلاص، اول طبعا موضع في القرآن معانا هنا اللي هو ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، وفي عندك كمان ايه؟ ومن عباده جزءا في الزخرف، وفي ايه؟ جزء مقسوم في سورة الايه؟ الحجر. نعم. قال ابو زرعة، يبقى احنا عندنا ايه؟ هيقرأ ايه الشيخ؟ جزءا، وانتوا هتقرأوا ايه؟ هو يقرأ ايه؟ جزءا ولا جزءا؟ طب ما تردوا علي. اذا كانت هنا الكلام اهو وجزءا وجزءا وجزء ضم الاسكان صف، يبقى ضم الاسكان لصف، او ضم الاسكان المشار اليه بالايه؟ بالصاد. يعني يقرأ ايه؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، جزء جزءا. خلاص، واللي هي ايه؟ جزءا وجزءا، جزءا وجزء. قال والباقون يقرؤون جزءا بالايه؟ بالاسكان. قال ابو زرعة رحمة الله عليه: وهما لغتان معروفتان. خلاص ما فيش توجيه، هي لغة، لغة عرب، زي اللي يقرأ من آمن والتاني يقرأ من آمن، لغة. خلاص. السخاوي قال رحمة الله عليه: والأصل في ذلك، تتوقع إيه؟ والأصل في هذه الكلمة الإسكان ولا الضم؟ الضم. والأصل في ذلك الضم، والإسكان للتخفيف. يعني أصل صعبة. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فخد جزءا أيهما أخف، يبقى الباقون للإيه؟ للتخفيف. وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. إيه اللي جي معانا هنا؟ إيه اللي استدعى ليه؟ فآتت أكلها. هو هنا لم يذكر ترجمة معينة، ذكر رموز فقط. قال وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا، يبقى هنقرأ بإيه؟ هو قال وجزءا وجزء ضم الاسكان، يبقى هنقرأ ايه؟ هنقرأ ايه؟ اكل فآتت، احنا بنقول ايه؟ اك اك ولا اكو؟ بس اكو. خلاص، اكو. هو بيقول ايه؟ ذكرا. الذل لمن؟ الكوفيون وابن عامر. اكلها اللي هي المضافة الى ايه؟ الى ضمير، اي اقرأ بالاسكان للمشار اليهم بالذال، اقرأ بالاسكان. في أقلها بالضم. نعم بالضم، نعم بالضم. هنقرأ ايه؟ فآتت أكلها. طيب المضاف الى الايه؟ ضمير الايه؟ ضمير المؤنث. أكلها دائم، تؤتي أكلها كل حين. كل ما أضيف إلى ضمير إيه؟ ضمير مؤنث، لأنه يقول لك إيه؟ وحيثما أكلها ذكرا. وفي الغير ذو حلى، في الغير اللي هو هيبقى غير مضاف إلى إيه؟ إلى ضمير. وفي الغير ذو حلى، إذن هو هو، بس مين اللي أضيف؟ أبو عمرو البصري. معنى هذا أن أبو عمرو وابن عامر، من أول أبو عمرو كده وانت نازل، اللي هم الإيه؟ الخمسة دول، أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون في إيه؟ في اللي هو خلاص ده اللي هو الغير مضاف. أي شيء، أي شيء زي إيه؟ مختلفا أكله، خلاص. نعم مختلفا أكله، نعم. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وبرضو وأكل خمط، وأكل خمط. طيب من الذي لم يظهر في الترجمة أمامنا يحبه؟ نافع وابن كثير وابو عمرو في الايه؟ في المضاف إلى مؤنث، في المضاف هنا. ودخل أبو عمرو في الإيه؟ في الغير مضاف، في الغير يعني. معنى هذا أن الإمام نافع والإمام ابن كثير يقرأان إيه؟ بإيه؟ بالإسكان. أكلها اللي هو معنى إيه؟ فآتت أكلها ضعفين، خلاص. أكلها دائم، تؤتي أكلها. ويجي ابن عام ابو عمرو يدخل مع الجماعة في مختلفا اكله وما شابه ذلك. يبقى هنا ايه؟ الامام نافع والامام ابن كثير في الجميع، في الايه؟ في الجميع. اما الامام ابو عمرو يدخل مع ابن عامر ومع الكوفيين في الايه؟ في الغير. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي ربوة في المؤمنين، وهاهنا على ضم على فتح ضم الراء نبهت كفلا. هم موضعين في القرآن. الموضع اللي هنا فين؟ ربوة، لا اللي هنا، انا بقول اللي هنا. ربوة أصابها. طيب والمؤمنين اللي هي ايه؟ فآويناهما بس. وهو بيقول لك ايه؟ وفي ربوة في المؤمنين، وها هنا. وهو ممكن انت تقرأها بس مش هيبقى في فائدة في البيت. يعني انت تقرأ ايه؟ ربوة. الافضل تقرأ البيت ايه؟ وفي ربوة في المؤمنين، وها هنا على فتح ضم الراء نبهت. يبقى النون لمن؟ والكاف لمن؟ الاثنين دول يقرآن ربوة بالفتح، والباقون يقرؤون ايه؟ ربوة، خلاص. وآويناهما الى ربوة، الى ربوة. الخلاف في هذه الكلمة في الايه؟ في حرف الايه؟ في حرف الراء فقط. نعم. طيب خلي بالكم في حاجة، احنا انتم منبهتنيش ليها، ما تكلمناش في توجيه الإسكان فيما سبق والضم، ها؟ طب الحمد لله ما فيهاش كلام كتير. قال العلماء: من أسكن في اللي هو جزءا وجزء، في الجزء لا في جزء برضو كلها. أكلها اللي ما خدناهاش؟ طب خلاص، يعني جزءا خدناها. طيب يبقى في الايه؟ في اكلها، في اكلها. من اسكن قال العلماء استثقل ثلاث ضمات، حيث الثلاث ضمات اللي هم ايه؟ وكولو، مش كده ليه؟ الهمزة والكاف واللام، ثلاث ضمات في اسم واحد، فخفف بالإسكان. ومن ضم هيبقى على الايه؟ على الأصل، على الأصل. ومن ضم على قال الإمام مكي والضم هو الأصل والإسكان على التخفيف، فهما لغتان، فهما لغتان، هما لغتان. بس هو برضه الأصل زي السابق الكلام اللي فات، الأصل كان الايه؟ الأصل كان الضم. نعم. ربوة وربوة هو إجماع، ما اختلفوش في اللفظة دي، أجمعوا أهل التوجيه على أنهما لغتان. بس سألوا حاجة، الفتح لغة بني تميم والضم لغة قريش. زاد أبو منصور الأزهري فيه كسر، قال كمان ده فيها الكلمة دي ايه؟ كسر. وقال لا يقرأ بها. يبقى ده كم لغة فيها؟ ثلاثة. لا ده ابن خلاويه كمان خلاها سبع لغات فيها، اللي هي فروبو دي، بس احنا ما نشوش على معلوماتنا. فيها كم قراءة؟ اثنين، ربوة وربوة. ثم قال رحمة الله عليه وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا. الاول اقفل لي القوسين عند ايه؟ من اول وفي ربوة وعند ايه؟ كفلة. وافتح القوس من عند وفي الوصل للبزي، وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا. احنا دلوقتي معانا حوالي 10 أبيات هناخدها للبزي في قراءة البزي في تشديد التاءات، ركزوا بقى معانا فيها. بس احنا هنقفل على كل ايه؟ يعني هو القراءة كلها له، بس نقفل الأقواس واحنا ماشيين عشان نعرف الايه؟ الصور. تيمموا ده أول موضع هيشدد ايه؟ هيشدد التاء. طب انتبهوا معايا، التاء اذا كانت مشددة او اي حرف مشدد ووقع قبله حرف مد يبقى من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد اللازم، بس هيمشي على هذا الاساس. ولا تيمموا، شدد التاء، ولا تيمموا الخبيث بالطيب، مش كده؟ ولا ايه؟ لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ها؟ نعم نعم. يبقى ده اول ايه؟ اول تاء. يبقى لما هو قال تيمموا قيدها بالتي هنا في البقرة خرجت اي تيمموا تاني اللي هي فتيمموا صعيدا طيبة، مش معانا. خلاص ادي اول موضع، هنعد 31 موضع. 31 موضع في القرآن الكريم اتفق او اتفق على تشديد التاء فيه للبزي، وفي موضعين فيها الايه؟ الخلاف للبزي. ادي اول موضع، وتاء توفى في النساء عنه مجملا قيدها بالنساء اللي هي ايه؟ هي مكتوبة هنا اللي هي إن الذين توفاهم. طيب هنقرأ إن الذين توفاهم، أنا ما عنديش إيه ده، دي يعتبر قبلها متحرك. انتبهوا بس معانا، هنعد بقى، والشاطر منكم يعد. أنا عندي التاءات دي، منها ما وقع قبله ساكن ومنها ما وقع قبله متحرك، والساكن ده اما ان يكون حرف مد واما ان يكون ساكن صحيح. فحرف المد يترتب عليه المد الايه؟ خلاص يبقى على هذا. يبقى احنا الان هنعد، لان هيبقى عندي 14 و10 و7 هيتقسموا على كده. طيب ان الذين توفاهم، هكذا تقرا للايه؟ للبزي، اللي هي وتاء توفى في النساء عنه مجمله، توفاهم الملائكه ايه؟ ظالمي انفسهم. طيب خرج بالنساء بتقييد النساء كل غيره، في عندك ايه؟ ظالمي، في خرج اللي هي طيبين تتوفاهم الملائكة طيبين وغيره، ايه في هنا القوس، خذ النساء في القوس. وفي آل عمران له لا تفرقوا، في آل عمران برضو أثل عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خلاص يبقى ده وقع قبله ايه؟ حرف مد. خلاص. وخرج بهذا الكلام اللي هو موضع الشورى ولا تتفرقوا فيه، قيدها بالنساء. نعم، فآل عمران قيدها بآل عمران. والأنعام فيها فتفرق مثلا، برضو ايه؟ ما ده هو اول ما اقفل اقفل ويفتح اقفل ويفتح على طول. والانعام فيها فتفرق مثلا، فتفرق اللي هي ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، فتفرق بكم، هكذا تقرا فتفرق. وبرضو بديه لما قيدها بالانعام يبقى خرج برضو لا تتفرقوا، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع سورة الشورى. نعم. وعند العقود التاء في لا تعاونوا، برضو افتح واقفل. عند العقود لا لا تعاونوا، العقود اللي هي سورة ايه؟ اصل في نفس الآية فيها اتنين بس قيد دي باللام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، اللي هو فين؟ في العقود. يبقى خرج اللي قبل منه، لان دي قيدها بايه؟ قيدها بالله. نعم. ويروي ثلاثا في تلقف مثلا، مثلا تلقف وردت في ثلاثة مواضع، في الأعراف وفي طه وفي نعم وفي الشعراء، وفي الشعراء. طبعا خلي بالكم انتوا سمعتوها مني بقراءة غير اللي انتوا رواية حفص، محدش قرأ تلقف، لم يقرأ تلقف بالتخفيف إلا حفص من العشرين رواية، هو الوحيد اللي قرأ ايه؟ تلقف. وجميع القراء يقرؤون ايه؟ تلقف. جميع القراء يقرؤون يعني 19 رواية يقرأ تلقف. خلاص. فهو ايه؟ حتى الشيخ ضبطها بهذا، ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. الثلاثة اللي هي ايه؟ فاذا هي التلقف، ده اللي هو اول موضع اللي في سورة الايه؟ الاعراف، اللي هو اوحينا الى موسى ان القى عصاك فاذا هي هي التلقف. طيب في سورة طه، وألق ما في يمينك، ما في يمينك التلقف. طيب الثالث اللي هو ايه في سورة الشعراء؟ لا، ما احنا خدنا طه، اخذنا طه. والقي ما في يمينك التلقف. خلاص. طيب الشعراء، فالقى موسى عصاه فاذا هي التلقف، هذه اللي هي ايه؟ ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. خلي بالك اللي فاتت ايه؟ مثلا، وهنا ايه؟ مثلا، مثلا أي أحضرته لك وأظهرته، مثل مثل أمام القضاء أي واقف أمامه، أو مثل المتهم. نعم. يغلق الأقواس، يبقى تلقف فيها ثلاثة التاء بتاعتها. تنزل عنه أربع، يغلق عليها قوس. تنزل عنه أربع، الأربع مواضع في سورة الحجر، موضع حط كده الحجر اكتبهم جنب بعض، الحجر تعرفين الآية، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة، أول ما احنا وصلناها وفيها قراءة ما حدش يقرأ، ما ننزل بالكيفية دي إلا حمزة والكسائي وحفص، خلاص، والباقون يقرؤون ما تنزلوا، إلا شعبة يقرأ إيه ما تنزلوا، يبقى أولها تاء، أولها إيه، أولها تاء. إحنا البز معانا ممن يقرأ بالنون ولا يقرأ بالتاء، خلي بالكم، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الباقون يقرؤون إيه ما تنزلوا الملائكة، أو شعبة ما تنزل الملائكة، يبقى احنا معانا صاحبنا ده اللي له التاءات له الايه التشديد، تنزلوا، يبقى دي اول موضع، ما تنزلوا، ما تنزلوا، ادي اول واحد من الايه، من عدد كام؟ أربعة. طيب، واثنين في سورة الشعراء، الاثنين اللي في سورة الشعراء يسمعوهم كذا ورا بعض، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا، في الآية دي في الآية دي، هل أنبئكم، وبعدين دي سهل نطقها لأن قبل منها هيبقى فيه غنة، اللي ما نون ساكنة دي نون ساكنة بس فيها غنة، لأن بعدها ليه، بعدها التاء، ما هو تاء مشددة ولا غير مشددة، هتبقى من قبيل الايه في التجويد، من قبيل ايه بس خلاص. طيب، يبقى الاثنين في الشعراء، هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم، ادي اثنين، ده يكمل الاربعة، واحد، ان انزلناه في ليلة القدر، اللي عندك في القدر، من ألف شهر، من ألف شهر تنزل، ما هتنزل اللي هي الثانية، لو بدأنا هنقول تنزل مش هنشدد، خلي بالكم، إذا بدأ بأي كلمة من هذه الكلمات يبدأ بالتخفيف، محال إنها يبدأ بالإيه، نعم، من ألف شهر تنزلوا، هذه الإيه الموضع الايه الرابع، تنزل عنه اربع، بس اقفل عليها ايه، عليها قوس، نعم، تنزل عنه اربع وتناصرونا، تناصروا، والنون جالك في الشطر الثانية، اغلق عليها قوس، اللي هي ايه، ما لكم لا تناصرون، في سورة الايه، في سورة الصافات، تنزل عنه اربع وتناصروا نارا تلظى اذ تلقون، لو حبينا نقرأ البيت خدوا بالكم، تنزل، لو هقطعوا افصلوا عن بعض هقرأ ازاي، تنزل عنه اربع وتناصروا نارا تلظى اذ تلقون ثقلا، طب لو وصلت البيت هيبقى ماشي، تنزل عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا، إحنا عندنا نفتح من عند إيه وتناصرون لغاية النون، دخل النون مع الإيه بين القوسين اللي هي إيه، ما لكم لا تناصرون، في سورة إيه، في سورة الصافات. طيب، قال نارا تلظى، اغلق عليها قوس برضو لوحدها ديه، أكيد دي سهلة عندكم. فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى اللي هي في سورة ايه؟ في سورة الليل على قيه؟ لا سورة الليل، خلي بالك انت لو في حالة اللي انا فيها ممكن اكون التركيز مش معايا شوية، لولا ما انا كاتبها قدامي كنت خدت بكلامك. نعم، نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى، انت خد بالك. طيب اذ تلقى، خلاص نقفل على ايه؟ نارا تلظى. طيب اذ تلقون ثقلا، اذ تلقون اللي اول الايه، اذ تلقونه بألسنتكم. نعم سورة النور. نعم اذ تلقونه بألسنتكم، خدوا بالكم. لا ما احنا هنشدد الايه، ما هنشددها دلوقتي وانا هسيبك غير ما اقولها لك. اذ تلقونه، انا عندي من يدغم التاء، اسمعني، عند الكسائي، عند اذ في الصفير وتجد ادغم حلالي وبغير الجيم قابل رتالة، لا ده دي مش هنا، ده دي في الطيبة. نعم اذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل، فهي هنا ايه هيقرأ من ادغم يقرأها ايه، اتلقونه، اتلقونه، انما البز معانا هيظهر الايه الذال، ده ممن اظهر، ما هو لو ادغام الذال في التاء ده المسألة خلاص دخلت من باب ايه، ادغام حرفين متقاربين وكانت خلصت المسألة وما كانتش جات هنا، ده هو حننطق الايه الذال والتاء تنطق مشددة. اذ تلقونه، ودي اللي فيها صعوبة اللي هي ايه، وجمع الساكنين هنا انجلى، اللي هيبقى النطق بساكنين، نطق ساكنين متجاورين هي اللي فيها الصعوبة، الصعوبة هنا. ولسه جاي لكم بعض الكلمات، ده من ضمن الكلمات، يعني لما بتبقى نون ساكنة اللي فات اخفاء ولا ده ولا ده، اللي هي نون الساكنة المخفاة، كانت امرها سهل، انما دي اللي هتخفى ولا حاجة، ده لابد من اظهارها. هقرأ ايه؟ اذ وهبدأ بساكن، اذ تلقونه، فيها صعوبة. نعم ثم قال رحمة الله عليه، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها، اقفل، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها، اغلق القوس، تكلم اللي هو ايه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ودي سهلة، أهو وراها ساكن أهو، ما هو ده بيقول لك إيه، يجتمع الساكنان، الساكنان يجتمع، بس أحيانا يجتمع على حدهما ويجتمع على غير حدهما، على حدهما أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين، على غير حدهما أن يكون الساكن الأول ساكن إيه، ساكن صحيح زي اللي جاي ده وزي اللي هيجي بعد منه. نعم يوم يأتي لا تكلم، أدي معنى إيه، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها، يبقى تكلم وفي حرفي تولوا، تولوا ايه، في اول الصورة موضع اللي هو ايه، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، نعم، وان تولوا فاني اخاف عليكم، نعم، وان لاحظ هذا ساكن، ساكن ساكن وساكن ايه، وساكن صحيح، بس اللي ساعدني على اني اتمكن من الاتيان بالتشديد مسافة الغنة، مسافة الايه الغنة اهي، وان تولوا، انما التانية ايه، اذ تلقونه، ما فيش مسافة اخد راحتي في الخروج، خاصة ان ايه اذ الاثنين قريبين في الايه في المخرج، يمكن لو واحد بعيد وده قريب كانت تبقى المسألة ايه على ما خلص ده وارجع للتاني من الاخر. انت فين معي؟ وان تولوا، ادي موضع، والموضع الثاني اللي هو ايه حرفي تولوا بهودها في قصة سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللي هي ايه، فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم، يقراها فان تولوا ادي ايه تكلموا مع حرفي تولوا بهودها، اغلق لي بقى عليها ايه قوسين، وفي نورها والامتحان، برضو الكلام على معطوف على ايه تولوا، وفي نورها والامتحان، نورها انتوا عارفين سورة النور، والامتحان اللي هي ايه الممتحنة. طيب في نورها اللي هي في قول المولى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا اطيعوا الرسول يبقى ايه فان تولوا، ادي ايه نورها والامتحان. لا لا لا لا الآية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. خلاص أدف اللي في الايه في الامتحان، وفي نورها والامتحان. قال لك وبعد لا تولوا كمان وايه بس ايه في برضو قوس هنا، وبعد لا برضو تولوا تقع بعد ايه لا، ودي هتبقى حلوة سهلة. خلاص بعد لا فين؟ في الامثال ايضا، في الامثال اللي هي ايه ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ادي اللي ايه في الامثال، في الامثال ايضا ماشي. قال ثم فيها تنازعوا، ثم فيها اي في سورة الايه الامثال، ولا تنازعوا فتفشل، اغلق بقى يبقى في الامثال ايضا ثم فيها تنازعوا ماشي. تبرجنا في الاحزاب مع ان تبدل، تبرجنا في الاحزاب مع ان تبدل، ايه في هنا قوس برضو، يبقى الاحزاب فيها حاجتين، تبرجنا نعم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا، قرنا فيها قرنا وقرنا ان شاء الله لما نوصل بالسلام. خلاص نعم ده هو واحد واحد البزي ده احنا بنقوله، ده انا قلت ايه انا بعد في 31 موضع، في 31 موضع معانا المتفق عليها. طيب برضو فيها ولا انت بتجيب حاجة من راسك، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل، ما هو قال لك ايه تبدل، بس تبدل هنا جات الالف دي لاستقامة الايه عشان البيت نعم ايه نغلق هنا. طيب وفي التوبة الغراء قل هل تربصونا عنه وجمع الساكنين هنا انجلى، في التوبة الغراء كل ده البيت ده كله لوحده يقفله على بعضه كده، وفي التوبة الغراء اللي هي ايه قل هل تربصون بنا الا وقال لك انتبه وجمع الساكنين هنا انجلى، هنا ظهر. طب العلماء الشراح قالوا اشمعنا اختار الكلمة دي، طب ما في جمع الساكنين سبق وجمع الساكنين آتي، قال لك هو استقام معها البيت كده بدليل ان جاي وجمع الساكنين هنا انجلى. او قالوا ان الكلمات السابقة اللي هي فيها ايه اجتماع الساكنين اللي هو ايه قل هل تربصون، مش كده ليه عند اللام ساكنة لابد ان تظل على حالها ساكنة، قل هل تربصون يبقى جمع الساكنين، قل هل تربصون بنا، زي ما احنا لما نيجي عند نعمة برضو ما فيها اللي بيقرأ بت ايه اجتماع الساكنين هيقرأ ايه نعم، ابو جعفر المدني يقرأ ايه نعم، وبعدين بعد منها مشدد نعمة، وبعدين ايه ده حتى اللي قالوا كده ده قالوا للقراءة الشديدة دي كانت اختيار سيدنا الرسول هو اللي نطق بها لفظ بها حديث لما قال لسيدنا عمرو بن العاص نعم المال الصالح او للعبد الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح او للعبد الصالح، قال لك ان كل الغالب نقلت هذا الحديث قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ بهذه الكلمة هكذا نعم العبد المال الصالح، اذا القراءة اللي هي ايه موجودة، يبقى هنا ايه وجمع الساكنين هنا انجلى هتقرأ ازاي هل تربصون هل تربصون نعم. ثم قال رحمة الله عليه تميز يروي، ويقفل عليها قوس، تميز يروي اللي هي ايه تكاد دي هنقراها ازاي تكاد تميز، هتقول لي طب الدال، هقول لك ما بقى ايه متجانسين مش كده ولا ايه، هتقرأ ايه تكاد تميز من الايه من الغيظ، تميز يروي ثم حرف تخيرون بالملك، نعم مد لازم نعم، ما خلاص ما هو ادغمت الايه الدال في التاء للتجانس، نعم. قال ثم حرف تخيرون، خدوا بالكم البيت انا ما قرأتوش، وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى، اعيد البيت تاني بالوصل، وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى، البيت الذي يليه تميز يروي ثم حرف تخيروا عنه تلهى قبله لا أوصل، هوصل البيت، تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلاة، يبقى تميزوا أخذناها، ثم حرف تخيرون اقفل عليها قوس اللي هي ايه إن لكم فيها لما تخيرون اللي هي ايه في سورة القلم. طيب قال عنه تلهى قبله الهاء والصلاة، عنه تلهى فأنت عنه تلهى، هذه اللي هتبقى ايه لازم نسترجع أبيات سابقة، فاكرين باب هاء الكناية من اللي بيقرأ بصلة هاء الكناية هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك ابن كثير، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أقول، خلاص يبقى احنا عندنا الكلمة دي عنه تلهى، لو حنيجي ما نبصش للبزي عايزين نقرأها لابن كثير نقرأ ايه فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى، يبقى أصبحت الضغط على هاء الكناية تولد حرف الايه المد اللي هو بيسموه صلة، اللي يسموه صلة. خلاص سيبكم من صغرى وكبرى، دي ما احبش كلمة صغرى وكبرى، دي صلة. التانية اسمها مد منفصل، ما لما اقول عنه عنه والجاني واو جماعة اذا وقع بعده همزة يبقى من قبيل المد المنفصل، من قبيل المد الايه المنفصل، لاني انا ما بمدش هاءات، انا بمدش هاءات. يبقى انتبهوا معايا، عنه تلهى جات ام الايه، ام ايه اللي جات؟ ام الضمة اللي هي مين؟ الواو. يبقى بقت ايه دلوقتي؟ واو جماعة، واو ايه؟ واو جماعة. طب وقع بعدها مشدد يبقى من قبيل المد الايه؟ خلاص يبقى يقرأ ايه؟ فأنت عنه تلهى. ده مين؟ ده البزي. لما يجي زميله قنبل يقرأ ايه؟ فأنت عنه تلهى. يبقى الباقون فأنت عنه تلهى. يبقى بس لما تيجي تقرأ العبارة دي وبعدك فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات، البزة حيمشي لوحده وقنبل حيمشي لوحده والباقون يبقى ايه الجماعة نمشي لوحده. خلاص. قال قبله الهاء والصلاة، دي اللي انا اقصدها. قالوا طب اشمعنا اشار لدي قبله الهاء والصلاة؟ ده جاياني كلمة تانية ما قالش الكلام ده. قالك والله عشان يكمل البيت، عشان يكمل البيت قبله الهاء والصلاة. يعني ما كانش فيه داعي، الشراح يقولون يعني لم يكن هناك داعي لانه يذكرني ويقول خلي بالك الهاء موصولة، موصولة بواو، لاني مفروض بيعاملني على اني الحاجات دي انا درستها فيما سبق في الايه في باب الايه في باب الاصول. خلاص. ولكن قالوا جاءت معه يستكمل الايه البيت، تلهى قبله الهاء والصلاة. ثم قال رحمة الله عليه وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا. برضو دي نقفل عليها ايه قوسين من اول البيت لاخره، لان كل ده في سورة الايه الحجرات، كل ده في سورة الحجرات اللي هي ايه وقبائل بس للتعارف، للتعارف جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. خلاص. قال وفي الحجرات التاء في لتعارف وبعد ولا، هتقع التاء في التاء، هتقع التاء بعد ولا في حرفان، وبعد ولا حرفان من قبله جلا، من قبل ايه؟ من قبل لتعارف اللي هي هتبقى ايه الاثنين التالت. ولا التنابزوا ولا التجسسوا، هذه اللي هما حرفان من ايه من قبله، اللي بعد ولا، بعد لفظة ولا في حرفين قبل ايه لتعارفوا. وبكده يبقى انتهى العدد 31 موضع في القرآن الكريم وردت للإمام البزي بلا خلاف، لا خلاف فيها. من يقرأ للبزي أو أي نسخة هتلاقيها قدام منك مطبوعة برواية البزي، ودي طبعت كتيرة، هتلاقي التشديد في هذه الايه في هذه المواضع. المواضع دي لو انت استرجعتها هتلاقي فيه سبع مواضع وقعت بعد متحرك، سبع بعد متحرك، واربعتاشر بعد حرف مد، حروف مد، سواء هيكون ومنها هتبقى عنه التلهى خلي بالك، وعشرة بعد ساكن صحيح، ساكن صحيح، ما هو حرف المد ساكن والتاني بس هيبقى ساكن ايه ساكن صحيح، وانت بين معي وقلت وأكرر أن العلماء قالوا يجتمع الساكنان، يجتمع أو يجتمع على حدهما ولا وعلى غير حدهما. على حدهما إن يكون قبله إيه؟ حرف مد، إن يكون الساكن ده حرف إيه؟ حرف مد ولين. على غير حدهما اللي هو ساكن إيه؟ ساكن صحيح. نعم، الاختلاف الموضعين. ثم قال رحمة الله عليه: وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون على الوجهين فافهم محصلا. بس لا نستطيع أن ندخل الساكن التأدي كلها، لا نستطيع أن نبدأ بأحد يبدأ بها كما جاءت الرواية. ما هو احنا قلنا إذ تلقونه قبل إيه؟ نعم. هل نستطيع أن نقرأ بالساكنة كذا؟ في ما دامت قد جاءت الرواية بهذا، جاءت الرواية بهذا فيقرأ بها. نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد. وهنيجي ناخدها، ده قراءات متواترة. احنا ما بنشرحش احبتي، لا نشرح من الشواذ شيء، دبية كمان خلاصة الخلاصة، يعني الشاطبية في القراءات السبعة حيضاف اليها الثلاثة. بدية اتفق علماء الأمة قراؤها ومحدثوها وفقهاؤها ولغويوها، الجميع اتفق على أن ما في القراءات السبعة ثابت متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز القراءة والإقراء والتعبد به. وأجمعوا أيضا على إضافة الثلاثة اللي هي قراءة أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. يبقى في الأولويات نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ثم بعد ذلك الثلاثة المتممة للإيه كلها. أما الأربعة اللي هي قراءة البصري وقراءة الأعمش وقراءة لا ابن سنبوي دراوي، الأربع الشواذ عن مين؟ عن سليمان بن مهران الأعمش صاحب قراءة، وابن محيصل قراءة، والحسن البصري قراءة، واليزيدي هذه الأربعة الشواذ. شواذ إيه؟ يأخذ منها أهل التفسير العلم ويستنبط منها الأحكام، إنما لا يقرأ بها ولا يتعبد بها. ليه؟ ده أنت كمان اللي نقلين القراءات الشواذ لنا، ده من أسياد الأمة. ده اليزيد ده هو الذي نقل لنا قراءة أبو عمرو البصري، نقلها من أبي عمرو لمين؟ للدوري والسوسي. طيب نيجي لمين؟ ابن محيصل، ده في قراءة الإمام ابن كثير المكي. طيب مين؟ الحسن البصري، ده في قراءة أبو عمرو البصري أيضا. سليمان ابن مهران الأعمش، سليمان ابن مهران الأعمش ده الذي نقل لنا قراءة شاذة، ممن هو في أسانيد قراءة حمزة. مش معنى إن هما شواذ هم من عندهم جاءوا بشيء شاذ، هو وضعوا ضوابط العلماء للقراءات الصحيحة اللي هي ايه؟ موافقة ايه؟ الرسم، التواتر، الرسم، اللغة العربية. خلاص هلو. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. لابد أن يتوفر في القراءات الإيه؟ القراءات الشاذة توفر فيها موافقة للرسم وموافقة للغة، ولكن لم يتوفر في الغالب لم يتوفر فيها شرط الإيه؟ التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ كده إيه؟ فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حد يقدر يفرق لي ده في الرسم؟ شيل النقط وشيل كله. فاليوم ننجيك ننحيك لمن لتكون لمن خلفك لمن خلفك. هي هي. يبقى ايه المتواتر؟ اجمعت الامة. وكان هناك كلام او بعض كلام في القراءات الثلاثة لشخص او شخصين رد جمهور الامة عليهم وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية. له كلام مطول في الرد على من تكلم في قراءة يعقوب او تكلم في قراءة ابو جعفر او تكلم ده. قال ده لو انا الامر بيدي لكنت قدمت قراءة يعقوب الحضرمي على غيره من ده. القراء اللي جمعوا لنا القراءات دي, الناس اللي جمعوا لنا القراءات الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلت قبل ذلك مثلهم كمثل أئمة الحديث. لما نقول قراءة نافع, هل هي من عند نافع؟ ده بسندي, ده نافع بقول لنا أخذت عن 70, أخذت عن 70 واستقر الأمر على 5 من شيوخه يتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يعني لا ندرس الآن, ما دخلناش في شواذ القراءات التي ندرسها الآن, هي كلها متواترة ثابتة, ما حدش لم يتكلم فيها لا متقدم. مش من ناقش اللغة. الله يرحمه, خلينا نكمل بس. الله يرحمه, خلينا نكمل الآن. اللغة لا تفرض اللغة على الـ على الـ على القرآن. ما جاء في القرآن تطوع له اللغة, لا نطوع القرآن إلى اللغة, ولكن اللغة تطوع للقرآن الكريم. هتلاقي من العلماء في أوجه, يعني قال لك إيه, طب هقول لما نيجي نتكلم أنسانيه الشيطان, ده على أضعف اللغات. ها لما يجي أبو جعفر المدني قلنا للملائكة تسجدوا, برضو على أضعف الإيه, على أضعف اللغات. ولذلك العلماء قالوا القراءة توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه, سواء كان هذا الوجه أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه. يبقى اللغة, اللغة ده رد ده كثير. وآمت الدنيا وقعدت في قراءة ابن عامر ما سبق شرحناه اللي هي ايه, كن فيكونا, والكل أهل اللغة كلهم ردوا, كلهم ردوا هذا الكلام. إنما قراءة ثبتت ولها وجه. طيب في قول المولى تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم, إيه قالك هو في فصل بين الإيه بين المضافين؟ ما فيش فصل بين المضافين. ولم يلفى, ولم يلفى غير الظرف في الشيء إيه؟ نعم اللي هو قال ايه البيت بتاع الامام الشاطبي, ومفعوله بين المضافين فاصل, ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلة, كلله ذر اليوم من لامها فلا فل من ملوم من مليم النحو الا مجهلة. قامت الدنيا وقعدت على قراءة الايه الامام ابن عامر, لان قالوا ده ده ده ده ده ده خرج عن اللغة, خرج عن اللغة. ولكن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ابن عامر؟ ده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة واحدة, ده أخذ عن أبي الدرداء عن النبي, ويقال أنه أخذ عن عثمان عن النبي. ده في أرجح الإيه؟ الإمام ابن عامر, ابن عامر الشامي. وابن عامر الشامي كمان ده هو واحد بس اللي هم أصلهم عرب. من يحسب أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولى نافع وابن كثير ها وعاصم وحمزة والكسائي, كل هؤلاء كانوا موالي, وابو جعفر ها كل هؤلاء كانوا أصلهم مش إيه؟ مش عرب. وهذه قراءة وقامت علماء الدنيا أهل اللغة، إنما لا يرده، لا ترد القراءة ما دام ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت وصحت. خلاص جمع الساكنين شيء صعب، شيء صعب في النطق، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئتم ابحثوا عن هذا الحديث في صحيح البخاري، خلي بالكم الحديث اللي قال فيه سيدنا الرسول لعمر بن العاص نعمة المال الصالح، احنا بنقراها على ما نستطيع، انما الغالب اجمع او اجماع عند اهل اللغة انه نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسكان العين وتشديد الايه وتشديد الميم. وبرضو احنا لا نستدل على متواتر قرآن متواتر نحاول نأكد صحته من ايه، من حديث او ما شابه ذلك، لا يجوز ولا يصح. نعم خلينا نكمل الله ما شاء، مفتحش نقاش، انا مفتح نقاش ولو سمحتوا بدءا من الان اللي عايز يناقشني في اي مسألة تكون بعد المحاضرة، لان المحاضرة مسجلة، او يكتب ورقة ونبقى نتناقش فيها، لان المحاضرة مسجلة وكل الكلام اللي دار ده طبعا انا هأمرهم يشيلوه عشان ايه، ما اللي احنا عايزين اللي هم بيسمعوا يستفادوا. اما لما نيجي نتناقش في مسألة اي اخ من الاخوة نتناقش معاه ونتكلم فيها ما عنديش اي مانع. نعم طيب نكمل الكلام. وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون عنه على الوجهين فافهم محصلا. كنتم تمنون اللي في سورة الايه، في سورة آل عمران، ولقد كنتم، خذوا بالكم معاي، عندنا الامام ابن كثير له ايه صلة، ارجع في باب ام القرآن عليهم اليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وصل ضم ميع، اخذ وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. الامام ابن كثير يقرأ بصلة ميم الجمع حيث وردت في القرآن الكريم عند الوصل، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. اما اذا وقف يقف بالايه، يقف بالسكون. طب لما نيجي نقول ايه، ولقد كنتم تمنون، هنعمل ايه، هنعمل ايه، يبقى ايه، ولقد كنتم تمنون، يبقى دي جمع ساكنين اهو، اجتمع الساكنين بس على حدهما، هنا على حدهما، يعني ايه الـ الـ الـ انكر، يعني عشان برضو نكون منصفين في الكلام، انكر بعض الموجهين قراءة الساكن الصحيح الذي يقع بعده مشدد، برضو تكلم فيها، يعني هو الشيخ مش بيتكلم من فراغ، بيتكلم على ان ايه صعبة، المعروف اننا ساكنين متجاورين فيها صعوبة، وانكرها البعض، ولكن لا يرد القراءة اللي هو ضعف لغة او شيء ما دامت قد ايه ثبتت. هذه هي عندي اجتمع الساكنين، ولقد كنتم تمنون الموت، يبقى ده نفسه في الايه آل عمران. نعم ثم قال وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهونا، اللي هي ايه، فضلتم برضو زيها حيوصلة ايه، فضلتم تفكهوا، دول الموضعين اللي فيهم الايه، اللي هو قال لك ايه، على الوجهين فافهم محصلا، يبقى دي اللي بنقفل عليهم القوس كده من اول وكنتم لغاية محصلة، يبقى عندي 31 موضع لا خلاف في تشديدها، وعندي موضعين فيها خلاف. الشيخ القاضي عليه رحمة الله في الشروح التي بين ايديكم هتلاقوه قال ايه، ولكن الذي حققه اهل العلم ان تشديد التاء في هذين الموضعين عن البز ليس من طريق الحرز ولا التيسير، فينبغي الاقتصار له فيهما على ايه؟ على التخفيف كالجماعة. طيب انا رجعت لايه؟ طبعا عندي ما يقرب 10 شروح، كل الشروح ذكرت الايه؟ ذكرت الاختلاف، ذكرت الاختلاف. طب قلت خليني ارجع، يمكن الشيخ يكون ايه مش موجودة في التيسير، في كتاب التيسير، ما انا عندي للتيسير وعندي الجامع ولله الحمد، فرجعت للتيسير اتلاقيت الشيخ ذكر في التيسير الموضعين، قال ايه الامام الداني؟ اصل احنا عندنا دلوقتي ايه اصل دي ايه؟ كتاب التيسير. الامام قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، خلاص. فبيجي بعض العلماء احيانا يذكر الشيخ موضع ما يكونش ذكر في الايه في كتاب التيسير، او يكون ذكر الداني في كتاب الجامع، جامع البيان، يعني في اي كتاب اخر او المفردة للايه للامام، فيجي المحققين والشراح يقولوا ايه يعني دي لم تكن من طريق الايه الكلام اللي قاله الشيخ، الشيخ اللي قاله ده مش من طريق الايه من طريق التيسير. قال الامام الداني في الايه في التيسير البزي يشدد التاء التي في اول الافعال المستقبلة في حال الوصل في 31 موضعا، ثم قال بعد ذلك وزادني ابو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على ابي الفتح ابن بدهن عن ابي بكر الزينبي عن ابي ربيعة عن البزي موضعين موضعين، وذكر الايه الموضعين اللي هما ايه كنتم تمنون. اللي كلام الشيخ القاضي وكلام الشيخ الضباع عليهم رحمة الله بيبقى مأخوذ من الايه من التحريرات، اصل التحريرات بقى ايه دخلت في موضوع القراءات، وتكلم الكثير في بعض مواضع ان دي لا تقرأ من هذا الطريق وتقرأ من هذا الايه من طريق اخر. طب ناخد بيت تاني او بيتين كده. نعم نعم الوجهين اهي، وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون على الوجهين فافهم محصلة. طب ايه الشيخ القاضي بس هو انا بقول يعني ليست من ايه من طريق الايه ليس من طريق الحرز والسخاوي اللي هو اللي واخد من البسبوس، الشيخ السخاوي يعني ما الشيخ السخاوي في كتاب فتح الوسيط، وانصح اللي عايز توجيهات وعايز كلام يجيب فتح الوسيط، فتح الوسيط لدرجة ان الشيخ احيانا يغفل عن انه يقول لك يذكر القراءة، ده يستغلك في التوجيه. وعليه رحمة الله نسأل الله ان يجمعنا به في الجنة، يتوسع في التوجيهات ويجيب لك ايه من التوجيهات اللغوية يمكن اشياء ذكرت عند المتقدمين واشياء لم تذكر. عالم الدين السخاوي، فعالم الدين السخاوي ذكر الخلاف في الايه في الموضعين، وهو اللي يقول اخبرني شيخي وقال شيخي وكذا وكذا، فهو هو تلميذ الايه تلميذ الشاطبي. واحنا لما نيجي ندور على شروح انا تعلمت، البعض يرى ان دي لا انا باخد الاول من الاقدم حتى في التوجيهات، وبعد كده اخد من التانيين اشوفهم قالوا ايه ايه اللي ضافوه، ممكن ضافوا شيء كويس، يمكن احيانا واحد ايه بيجي يوضح لك معلومة انت برضو تكون مش عارف تفهمها من ايه من المتقدم فتفهمها من الايه من المتأخر. قال رحمة الله عليه وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون، نقرأ البيت وكنتم تمنون الذي ما اعتفكه ما عنه على الوجهين فافهم محصلة. طيب نعيده كله على بعضه، وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون على الوجهين فافهم محصلة، ثم قال رحمة الله عليه: نعم معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. نعم معا هما موضعين اللي هي ايه؟ نعم هي اللي هنا واللي في سورة النساء اللي هي إن الله يأمركم، نعم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها، نعم نعم توجيه توجيه أحسنت الله يفتح عليك معلش أنا اتربكت، توجيه قراءة البزي، نعم اتكلمناش في توجيه قراءة البزي. قال باختصار شديد: أصل هذه الكلمات بتاءين، كل الكلمات اللي عدت دي أصلها إيه؟ بتاءين. وبرضو يذكرني لو فاتتنا أي شيء لأن التوجيه بيبقى مكتوب بذكروني، أصل هذه الكلمات بتاءين، فأسكن البزي الأولى وأدغمها في الثانية. يعني لما نيجي ناخد من أول موضع اللي هو إيه؟ تيمموا، أصلها إيه؟ ولا تتيمموا. خذوا الكلمات كلها اللي هي ايه؟ توفى تتوفى، ماشي، فآل عمران لا تتفرقوا، ماشي، فتتفرق، لا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا ولا تتعاونوا. قال العلماء اصل هذه الكلمات بتاءين، اصلها بتاءين. عمله البزي اسكن الاولى وادغمها في الثانيه. طب الباقون عملوا ايه؟ حذفوا احدى التاءين. بس هنا في كلام للعلماء، قالوا والمحذوفه الثانيه وهي تاء الفعل، المحذوفه الثانيه. ما انا لما قرات اللي هي ولا تيمموا انا برضو ما يعنينيش الان هي الايه، ما جاش في فكري هم اصلها ولا تتيمموا، لا انا نطقت بالايه بتاء واحده كما، انما هنا نقول ادي الاصل، الاصل ايه؟ كل الكلمات دي يعني اذ تلقونه، هيبقى ايه؟ اذ تتلقونه. انشف كل الكلمات، يوم لا ياتي لا تكلم نفس، لا تتكلم نفس الا باذنه، فان تتولى فان تولى تتولوا ها، ولا تبرجنا ولا تتبرجنا. يبقى اصل هذه الكلمات كانت ايه؟ بتاءين، كانت بتاءين. الجمهور كل القراء حذفوا الايه؟ التاء. ايه الا البزي اسكن الايه؟ وما دامت قد سكنت يبقى اصبحت من قبيل الايه؟ المتماثلين، المتماثلين، يبقى تدغم التاء الساكنه في التاء الايه؟ في التاء المتحركة. الله يبارك لك يا ابن. نعم. قال رحمة الله عليه: نعم معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. نعم معا الموضعين هنا في سورة البقرة وفي سورة الإيه؟ سورة النساء. خذوا بالكم، نعم معا في النون فتح كما شفى، الكاف لمن؟ والسين لمن؟ حمزة والكسائي. فتحوا الايه؟ اللي هي ايه؟ بيت ايه؟ لا ان تبدوا الصدقات فنا فنعم، خلاص. يبقى لما هو قال ايه؟ كما شفى، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ بالايه؟ بالكسر، مش كده ولا ايه؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا ولا دي ايه؟ وآخيت ايه؟ وفتحهم والكسر، خلاص. في النون لا، ده القرش يتفتح عند البيت كله من اول نعمة، خلاص. يبقى معنى هذا المشار اليه بالكاف وهو ابن عامر، والمشار اليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، يفتحون الايه؟ النون. يبقى نا نا. طيب قال: وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. الصاد لمن؟ والباء لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. الإخفاء هو الاختلاس، هو الاختلاس، وتكلمنا فيه كثير قبل ذلك. يعني قضية الإخفاء اللي هو إيه، قلنا خفض الصوت، خفض الصوت، يعني ده أرجح الأقوال، لأن بعض اللي هو البعض يقول إيه النطق ببعض الإيه ببعض الحركة. فقال العلماء قالوا وهل الحركة تبعض؟ يعني ممكن امسك الحركة كده واقطعها بسكينة كده، الفتحة او الكسرة واقسمها لثلاثة، والنطق بثلثي الحركة او كذا او كذا؟ قالوا لا، هي ايه، اخفاء الصوت عند النطق بالحركة. قال واخفاء كسر العين، يعني العين مكسورة مش كده ولا ايه؟ ما هي مكسورة اللي هي احنا بنقول ايه، سواء قلنا نعمة او نعمة، خدوا بالكم نعمة او نعمة او نعمة، العين العين هي مكسورة. قال لك ايه، اخفاء كسر العين. الاخفاء ايه اللي هو هتبقى اختلاس حركة الكسر. ليه؟ لان جاي لنا القراءة الاخرى هم نفس الجماعة دولة، بس الكلام ده مش من طريق الشاطبية، ده الكلام ده من طريق الايه، من طريق الطيبة. هو قال ايه هناك، ما عن نعمة افتح كما شافا، ما عن نعمة افتح كما شافا. ايه قال ايه الامام، الامام ابن الجزري قال ما عن نعمة افتح كما شافا، وفي اخفاء كسر العين حزبه صافي. ادي الثلاثة اللي هنا، وعن ابي جعفر معهم سكنا، يبقى دخل معهم ابو جعفر وهم كمان هيقرأوا بالايه، باسكان الايه، باسكان العين. هذه الصعوبة بقى اللي الشيخ بيتكلم عنها، هذه الصعوبة، هذه ثلاثة، ده خدوا بالكم، ده اللي قرأ باسكان العين. شعبة، وما ادراك ما شعبة، ده شعبة عالم من المحدثين. طيب غير القراءات يعني، ومعانا مين، ابو عمرو البصري، ومعانا قالون، ومعانا ابو جعفر المدني. وابو جعفر المدني ده مين؟ ده شيخ الامام نافع، ده شيخ ابو جعفر المدني ده. بس سبحان الله، هي تقدم نافع على شيخه علما باني هذا الامام ذكر في سيرته اشياء عطرة، انه كان امام المدينة، وكفاه شرفا ان السيدة ام سلمة مسحت على رأسه ودعت له بالبركة. الإمام أبو جعفر المدني اللي هو ترتيبه الثامن في أئمة القراءات، مسحت السيدة أم سلمة على رأسه ودعت له، وهو صغير، ودعت له بالبركة. واخد عن مين؟ واخد عن القراءات، عن أبيه، عن